فمش اللي انا قلته. ليش انا بقول ذات اقتران والاستواء والكلام ده ليه؟ طيب ايش اللي جريني اقول الا ان يرضى البائع؟ ايش اللي جريني اقول ذلك؟ لا عشان مش لا يا ابا حلقه عشان مش مذكور في الحديث يا حبايبي، عشان الحديث ما فيهوش كلام على البائع يا ابا حموت والله كلام بهذا الطريق. قال لا يبيع احدكم على بائع اخي، ما قال الا ان يرضى البائع. فهمتم؟ ومن ليش انا عمال اتعب نفسي واقول ودلات الاقتران والاستواء؟ فاهم انا مفكر ان الاخوه مستحضره امام اعينهم الحديث وفاهمين. فقال ولا يخطب على خطبه اخيه الا ان يرضى الخاطب. قلنا اذا قال الا ان يرضى الخاطب فلان يقول الا ان يرضى البائع مساويا، لا فرق بينهما، والشرع جاء بايش؟ بالتسويه بين المتماثلين. فهمتم؟ هو هذا. فلذلك نقول الا ان يرضى البائع، يبقى نفس الامر ان البيع هنا يصح، لكن ان لم يرترضي الشفيع فله الفسخ. القول الثاني قالوا بل البيع من اصله باطل، البيع من اصله باطل لحرمه ذلك، لان الانسان قال لا يحل ان يبيع. هذا القول الثاني، وهذا القول يتبناه شيخ الاسلام تميه، يعني اصول ابن تيميه في ذلك ياخذ اصول اهل الظاهر، وايضا روايه عن احمد في ذلك. قالوا لانه قد عمل عملا ليس عليه امرنا، فنقول هنا باع بيعا ليس عليه امرنا فهو رد، فهو باطل. والقول الوسط في ذلك هو ان البيع يصح وياثم البائع وللشفيع ان يفسخ. يبقى هذا هو نفس قول الشافعيه الا شيء واحد زائد. ايش هو؟ ياثم. ممتاز يا كريم. نعم ياثم شيء؟ لا يأسم. قال يأسم لأنه فعل محرما. أما الشافعية قالوا لا يأسم لأنه فعل خلاف الأولى، وفي الحالتين للشفيع أن يفسخ، وهذا الراجح الصحيح. المسألة التي تليها الشفعة في الجوار. كل هذه شفعة في إيش؟ في البيع. البيع يا رب إخوتي يكونوا من طرف علم ممتازين. شوفها تكون في ايش يا سامي؟ نتكلم في اي شوفها الان. ما دعك من السلامات اللي في الداخل دي يا سامي. في الشراكه، في الشراكه انه شريك، انه يملك. لكن هذه الشوفها في ايش؟ في ما لا يقصى. الكلمه انت بقى في الجوار يا حبيبي، في الجوار. زيد جار عمرو. في الجوار، شوفها في ايش؟ في الجوار. حتى نتصور هذه المساله لان فيها خلاف في العلماء، الجوار على حالتين. ايش بقى؟ لا الجوار على حالتين. الله حموت. اما ان يكون جارا حيا، واما ان يكون جارا ايش؟ ميتا. صحيح. واما ان يكون طالب علم ميت. ممتاز. الجوار إما أن يكون جوار قريب ملاصق، وإما أن يكون جوار بعيد. في تقسيم التقسيم ده صحيح ولا غلط؟ كان فين منكم هذا التقسيم؟ مين اللي بيكلم؟ مين اللي بيكلم؟ قول لي مين اللي بيكلم؟ قول لي مين اللي بيكلم؟ هاتهولي. فين اللي بيكلم؟ خلف العمود. فين؟ لا ما نقدرش نتكلم معاك شيء. ماشي. الجوار يكون جوار ملاصق وجوار بعيد. هذا بالنسبة للجوار. وليش أنا قلت بهذا؟ لأننا سنبين أن الكلام كلام العلماء في مسألة الجوار بين الجوار مقسمة على ذلك. أولا قول الجمهور أو قول الأحناف. نبدأ بالأحناف. الأحناف قالوا والشفعة تكون للجوار كما تكون للشريك. شفعة تكون للجار كما تكون للشريك، واستدلوا على ذلك بأدلة. وهذه رواية عن بعض المالكيين، استدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بسقبه. الجار أحق بسقبه، والسقب هو الجوار أو القرب. الجار أحق بسقبه. وأيضا استدلوا برواية عند النسائي قالوا جار الدار أحق بالدار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جار الدار أحق بالدار. قالوا هذا تصريح كأن الجار أيضا فيه ما فيه من الدلالة على أنه يجوز له الشفعة أو تكون تجب له الشفعة. قالوا ومن النظر بأنه قد يقع الضرر على الجار إن لم يستأذنه الجار في البيع. رجل جاره محمد والآخر في البيت الآخر زيد،

الإقرار طبق من إثبات الشفعة، لأن المعنى فيها هو إزالة. الفائدة الثالثة: الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف. ممتاز. فسخ البيع فيه ضرر سيقع عليه، لأنه ممكن يكون زيد باع العمر بزيادة مال، والثاني سيأخذه بإيش؟ ببيع المثل. أو فسخ البيع ممكن يكون أخذ المال وفيه ما فيه من المصالح بينهما، فأراد أن يقترب أكثر بهذا البيع، فسخ ممكن يقع عليه ضرر، لكن نقول هذا الضرر غير مذكور بالنسبة للضرر الذي سيقع للشريك، فدفعنا الضرر الأخف، الضرر الأشد بالضرر الأخف. وأيضا يمكن أن يقال أن الضرر المزنون ندفع به الضرر المقطوع، فالضرر المقطوع به هو الضرر الذي يقع على الشريك، والمظنون الذي يقع على البائع. إذا الرابعة: مفهوم المخالفة لا يعمل به إذا احتفت القرائن. مفهوم المخالفة لا يعمل به إذا احتفت القرائن. وين هذا؟ مفهوم أيضا فيها حمل المطلق عن القرائن. نعم. وين؟ مفهوم المخالفة لا يعمل به. بس عندنا فوائد ثلاثة من هذه الفائدة الأخيرة. مفهوم المخالفة لا يعمل به بسبب القرائن المختلفة. أيضا حمل المطلق على المقيد لا يعمل به إلا في دلالات معينة. وأيضا المنطوق، منطوق الحديث إذا خالف المفهوم نعمل به. تفضل. كيف؟ أحسنت. قوة العلة، قوة العلة جعلتنا نفعل ذلك، لا نفعل بمفهوم المخالفة. جار الداري، جار الداري حق بالدار، صحيح ولا لا؟ خصصناها بالمعنى، خصصناها بالمعنى، والمفهوم لم يكن جارا للدار لكن كان شريكا ولم يكن جارا، هل الشفعة تحق ولا ما تحق؟ تحق بقوة المعنى. طيب الفائدة التي تلي ذلك: النادر لا حكم له. نادر لا حكم له. نعم، الضرر الذي يقع على الجار المباعد البعيد،